لماذا؟ لأن الطبع سراق، الطبع سراق بلا شعور، ولذلك تجد الناس الذين يخالطون الكفار والنساء التي يخالطن الكافرات يتأثرون جميعا لعاداتهم وتقاليدهم. وأكبر مثل على ذلك بحيث لا يحتاج إلى كثير من التفكر والتعقل، لما احتلت البلاد الإسلامية من الكفار وأشاعوا فيها عاداتهم وتقاليدهم، ماذا أصاب المسلمين؟ لقد تأثروا بعاداتهم وتقاليدهم، فكيف يكون حال المسلم إذا انتقل من بلد الإسلامي إلى بلد الكافر؟ لا شك أن تأثره بمساكنته ومجامعته لأولئك الكفار سيكون أشد تأثيرا فيه. إذن هذا الظاهر يؤثر، عليكم ألا تتهاونوا بموضوع العناية بإصلاح الظاهر، فإن إصلاح الظاهر أولا عنوان الباطن وسبب لإصلاح هذا الباطن. هذا ما أردت لفت النظر بمناسبة الاجتماع في مجلس العلم وعدم التفرق فيه. والآن إذا كان عندكم بعض الأسئلة نسمعها إن شاء الله ونجيب عما تيسر منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك بهدي وسنته به يحسن إلى يوم الدين. وبعد يا شيخنا، أولا أحييك وأبلغك السلام من الإخوة شباب الصحة السلمية في ليبيا، وقد بعثوني لسؤال مهم. سؤال واحد من الأسئلة؟ لا، سؤال واحد. أي جماعة بخلة رئيس، وعندني أسئلة غيرها. طيب. هي طبعا أحد الشباب صحوا في ليبيا، يعني أحد الشباب يعني حالة صعبة جدا، فيحاربها في بجميع الوسائل. أمثلة مثلا ممنوع اللي يصلي خمس صلوات في المسجد مدة صلاة الفجر يأتي من مراقب، يلبس اللبس العربي. هو يعني موظف؟ نعم. موظف في الدولة؟ لا، قصدي الشباب العامة في المساجد. صورة عامة؟ صورة عامة في ليبيا كل، يعني اللي يصلي في المساجد يأتي من مراقب. الله أكبر. وبالذات اللي يلصق اللحية. الثاني أن يلبس اللبس العربي، وبالذات يعني إذا كان رأوا منه إثار وشيء من هذا يعني أثر السنة فهو يأتي مشبوه، وأي علامة تدل أنه من الشباب الصحراء أو الشباب السنة فالقبض عليه إلى في السجن. وجد حاليًا في السجن آلاف من المشايخ. الأشرطة الإسلامية ممنوعة، الكتب الإسلامية ممنوعة، التحدث في الدين ممنوع، سد إشاب مثلا حسب الصلاة مثلا ممنوع، دروس في المساجد ممنوعة، الخطبة صوت الجمعة. فهذه الحالة أصبح يعني أي شبهة عليه أو يعرف حتى كان محلق لحيته ويعرف أنه من شرف الصحوة فيقبض عليه على الفور. يعني وقت حملت يعني في المدة الأخيرة في نهاية شهر 8 صارت في حملة وقبضت من في ضرابة أكثر من 50 شاب. في هذه الحالة من هذا الوضع المؤسف الشباب في كثير محلق اللحية، ومنهم من انتكس منهم من ضعف، وحارب يعني كثير من خطاباته يسلط الحرمة من جوانب من بين الأهل فيهدد بالقتل ويشوه الشباب ويصفهم بالزندقة. هؤلاء عملاء أمريكا، عملاء اليهود يريدون أن يقضوا على ديننا وكذا، فيدعي بأنه هو المنقذ المسلم أو قائد المسلم. في هذا الظرف الشباب قسموا إلى قسمين، قسم قال بوجوب الهجرة هذا الظرف الصعب، يعني لا يستطيع يا عبد الله إذا كان لبس يستطيع يعني لبس اللحية لا يستطيع حلقها في المسجد محظور، بالذات على الوقوف أمام المسجد بعد الصلاة يعني ممنوع. فقال بوجوب الهجرة واستدلوا بآية الاستضعاف الأرض. فالقسم الثاني قال بضرورة البقاء وقيام الدعوة لأن الناس تحتاج إلينا وبالذات الأسرة،

بقيت الحرمة كقاعدة. نعم. لكن بالنسبة لهذا الآكل زالت الحرمة بحقه يعني. ها؟ نعم. إذا كنت تعني هذا فنقول صح. الآن راح نرجع، لا تستعجل، راح نرجع للتلفاز. نحن كنا في حدود الضرورة أو الحاجة الملحة. أنت ضربت أمثلة منها الأطفال. نعم. ماذا سميت ما يتعلق بالأطفال؟ برامج الأطفال. طيب الآن نحن نقف عند هذا المثال، برامج الأطفال على ما يشمل هذا الكلام من معنى واسع، هو ضرورة؟ ضرورة تربوية يعني. عفوا، بدون كيف اللي ضروره ولا مو ضروره؟ ان بعض الناس وهي ضروره مو بنظر الاخرين، مو شرط تكون ضروره يعني. يعني انت ما ترى ضروره؟ بارك الله فيك. انت تكون ضروره ولا مو ضروره؟ برايي ضروره. برايي ضروره. هذه الضروره من الذي يقدرها؟ الشرع. الشرع. من الذي يعرف الشرع؟ العالم ام الجاهل؟ علماء الكتاب والسنة. اذا هذول اللي بيقدروا الضروره، مو انت ولا غيرك. ما رايك؟ هذول اللي بيقدروا. انت لا تاخذ الان في تفاصيل وندخل في الخيال. وين الدوله الاسلاميه التي فرضتها؟ بحثك الان كله فرضي، لانه ليس هناك دوله. اسمع، ليس هناك دولة تتبنى الإسلام نظاما كاملا. وحينما توجد هذه الدولة نحن نعطي أجوبة عامة، ما ندخل في هذه التفاصيل. نحن حينما نريد أن ندرس برامج الأطفال، لا شك أننا سنؤلف لجنة مشكلة من علماء بالشريعة قبل كل شيء، ثم من علماء بالتربية، وربما يكون هناك علماء من أجناس أخرى. هذول بيقعدوا بيدرسوا، كل واحد بيتكلم بخصوص ما يتعلق باختصاصه، ثم تنزج هذه الآراء وتعرض على الشرع، فسوف تجد هناك هذا ليس من الضرورة، هذا من تافه الأمور، فيصفى هيك حتى تبقى كمية تدخل في الإباحة وتنشر في التلفاز. اما هيك بالكوم ما بصير نقول. اذا هذا هو، ما بيجوز ان نقول برامج الاطفال يجوز للضرورة. لا، في شيء يجوز في شيء لا يجوز. وجود الان التلفزيون في البيت الوضع الحالي حلال ام حرام؟ لا يجوز. بسم الله. لاني اقول من منكم إن شاء أن يستر نفسه وإن شاء أن يظلم فهو على الخيار. من منكم مبتلى بالتلفاز في بيته ثم يخبرني بأن خيره أكثر من شره؟ أكثر من خير. أيوة، لا يجوز. سقاك الله كوثرة. الساعة بتمشي، انتبهوا. تفضل شيخنا. عندي سؤال، السؤال خارج عن طاقة التلفاز والأجهزة وما إلى ذلك. السؤال في إطار الأسرة، إن الرجل يكثر ماله، فأول ما يكثر ماله يفكر في الزواج على زوجته، ليس لغاية بناء أسرة إنما لغاية المتعة. يا العافية، يا العافية، يا العافية. ولا ما في عليه شيء شيخ؟ يعني بتريد تصرفه الحلال؟ لا، ما تصرف الغاية مباح. نعم، ما في عليه ابدا، ما عليه شيء. طيب، لكن نحن نأمره بأن يضم إلى هذا المباح مستحب، هو أن يكثر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكثر أجر عند ربه بتربيته لنسله وذريته وهكذا. لأنه في منهاج التربية، منهاج التربية لوزارة التعليم، ثم هكذا درسونا. يسأل السائل فيقول: يواجه بعض الشباب إشكالات ومواجهات مع أهليهم وآبائهم بسبب تطبيقهم للسنة والتزامهم بها، ما هي نصيحتكم لهم وتوجيهاتكم إليهم؟ هذا السؤال الحقيقة من مواضيع الساعة وهو مهم. لأنني بحكم اتصالي مع